على نعمه العظيمة التي قال الله عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نحمد الله تعالى على ما من به على هذه البلاد من دين الإسلام الذي ارتضاه لنا وأكمل به الأديان وهدانا إليه، وقد أضل عنه كثيرا من خلقه. ونحمد الله عز وجل الذي أنعم على هذه البلاد بالأمن والاستقرار والطمأنينة، ونحمد الله عز وجل أن أبقانا حتى أدركنا هذا الشهر المبارك، وإننا وقد أدركنا هذا الشهر المبارك نسأل الله تعالى أن يقبل منا جميعا صيامه وقيامه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله. وإن طول العمر أيها الإخوة ليس من الأمر المحمود على كل حال، ولا من الأمر المذموم على كل حال، فإن طول العمر قد يكون فتنة للمرء وسببا لبعده عن الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وعمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه الإنسان في طاعة ربه، ما أمضاه في الأمر الذي خلق له، وهو عبادة الله تعالى، كما قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا والله حقيقة العمر، وساعة تمضيها في طاعة الله خير من ألف ساعة تمضيها في اللهو والغفلة، وشر من الغفل من اللهو والغفلة أن تمضي زمانك فيما حرم الله عليك، فإنك إن بقيت وأنت على معصية الله فإن هذا من الاستدراج الذي قال الله تعالى فيه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا المكان في بيت الله الحرام في أشرف بقعة على وجه الأرض، وفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان، أذكر نفسي وإياكم بنعمة الله عز وجل، سائلاً المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم لها من الذاكرين الشاكرين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وأن يجعلنا من الشاكرين الذين قال الله فيهم: ولا يجزين الله الشاكرين. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الإخوة المؤمنون، إني أحذر نفسي وإياكم من الاغترار بالنعم، أحذر نفسي وإياكم أن نجعل هذه النعم وسيلة لمعاصي الله تعالى والترف القاتل، فإن مع الترف التلف. لا تظنوا أيها الإخوة أن الترف هو النعيم، بل إن الترف قد يكون هو الجحيم، كما قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. واستمعوا إلى قول الله تعالى في آل فرعون: كم تركوا من جنات كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. والنعمة بالفتح هي الترف، والنعمة بالكسر هي المنة التي يمن الله بها على عباده. قال الله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة، ولم يقل وذرني والمكذبين أولي النعمة، بل قال أولي النعمة أي الذين نعموا أنفسهم ونسوا خالقهم. وبهذا أحذر نفسي وإياكم من الاغترار بهذه النعم، أن نجعلها سبباً للأشر والبطر ونسيان الله عز وجل وترك القيام بطاعته. فإن الله تعالى حذر من ذلك في قوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إني أسألكم، النائمون في الليل هل هم آمنون مطمئنون؟ لا، حقيقة الحال أنهم آمنون مطمئنون، لأن الخائف لا ينام والقلق لا ينام. الذين يلعبون ضحا في رابعة النهار وفي وقت الكسب والتجارة، لكنهم قد ملأوا بطونهم وجيوبهم من النعم والمال، الذين يلعبون ضحا هل هم مطمئنون آمنون؟ الجواب نعم، لكن هؤلاء الذين كانوا على هذه الحال، نوم في الليل ولعب في النهار، قد أمنوا مكر الله وظنوا أنهم رابحون في هذا، وأنهم ربحوا الدنيا ونالوا الدنيا، ولكن الله يقول: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة الكرام، طبقوا بارك الله فيكم هذا الواقع الذي تكلم الله عنه في كتابه، هل ينطبق على مجتمعنا اليوم أو أن مجتمعنا خال منه؟ الجواب: إن مجتمعنا فيه شيء منه، لا أقول إنه خال بالكلية، ولا أقول إنه منغمس فيه بالكلية، إن في مجتمعنا شيئا من ذلك. وإذا لم نعالج هذا الشيء، هذا الوباء الخبيث الذي هو أشد سرياناً في جسم الأمة الإسلامية من سريان السرطان، إذا لم نعالجه بحكمة وبيان للواقع وبيان للحكمة التي خلقنا من أجلها، فإنه سوف يسري في جسم مجتمعنا ثم يفتته تفتيتاً. ومن ثم قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفات التي بها النجاة كم؟ لا، أربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل اكتفوا بصلاح أنفسهم أم حاولوا إصلاح غيرهم؟ الجواب: حاولوا إصلاح غيرهم، لأنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، وبذلك يكون الربح للجميع. أيها الإخوة، إننا في هذا الشهر يحصل لنا هذا اللقاء

فقال النصراني متحديا هذا العالم الإسلامي، وتعلمون أن النصارى أعداء للمسلمين، يحبون إخفاق الإسلام وأهل الإسلام، ويحاولون ذلك بكل طريق، لكن أحياناً بطريق الصراع الدموي، وأحياناً بطريق الصراع الفكري، وأحياناً بطريق الصراع الخلقي، ونحن لا نعلم، لكن هم عندهم من المكر والكيد والخداع ما يتوصلون به إلى مآربهم من غير أن نشعر، إلا إذا من الله علينا بالمعونة، فإنه إذا من الله علينا بالمعونة لإيماننا وتنفيذنا شرائعه فإن الله يدافع عن الذين آمنوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أقول إن هذا النصراني الذي اجتمع مع رجل من المسلمين وعالم من علماء المسلمين، حين قدم الطعام قال النصراني لهذا الرجل العالم: في القرآن أنه تبيان لكل شيء، فأين بيان كيف نصنع هذا الطعام في القرآن؟ النصراني يعرف أن هذا لا يمكن أن ينزل به كتاب سماوي، الكتاب السماوي لا ينزل ليعلم الناس كيف يشذب البصل والقرع وما أشبه ذلك، إنما نزل للهداية، لكن هو متحدي، قال أين في القرآن أنه أن كيف نصنع هذا الطعام؟ هل يوجد في القرآن وفيه ونزلنا عليك الكتاب تبين لكل شيء؟ فقال الرجل المسلم: نعم موجود في القرآن، موجود في القرآن. قال أرني إياه، فدعا الرجل المسلم، دعا صاحب المطعم وقال: تعال كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال صاحب المطعم: صنعت كذا وكذا وكذا، وشرح، قال: هكذا في القرآن، هكذا في القرآن. تصوروا هذا، يمكن؟ ها؟ يمكن. قال: في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن فتح لنا الطريق، الذي لا تعلمه ها؟ اسأل عنه. فكان في القرآن إشارة إلى العلم بكيفية صنع هذا الطعام، لكن أين الإنسان الذي يكون عنده جواب حاضر في مثل هذه السرعة وهذا الإقناع؟ فبهت الذي كفر، لأن هذا واضح. المهم يا إخوتي أن هذا القرآن تبيان لكل شيء، ومن بركته أنه لا يمكن أن تحدث حادثة إلا وجدت في القرآن حلها، إما عن طريق الدلالة الصريحة أو طريق الإيماء. طيب، لو قال قائل: ليس في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 وما أشبه ذلك، ماذا نقول له؟ أما عن طريق صريح فهذا ليس بموجود، ليس بموجود، لكن عن طريق إشارة موجود: أقيموا الصلاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صلوا كما رأيتموني أصلي. بان الحكم الآن ولا لا؟ أقيموا الصلاة، بماذا نقيمها؟ بطاعة الله ورسوله. كيف نقيمها؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهت الدلالة. وعلى هذا فقس، فالقرآن أيها الإخوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله المؤمنين به العاملين به، القرآن تبيان لكل شيء، هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا ومن أطلقه هلك. هذا القرآن نزل في أي شهر؟ ها؟ في شهر رمضان. في أي ليلة منه؟ ها؟ في ليلة القدر، ليلة القدر وصفها الله بأنها مباركة، ووصف الله القرآن بأنه مبارك، مبارك نزل في زمن مبارك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك. واضح يا جماعة؟ فالبركة والخير في هذا القرآن. طيب، من البركات النازلة في هذا الشهر البركات اللاحقة، البركات السابقة، إيش؟ قف. نصر المسلمين في غزوة بدر، صح، نصر المسلمين في غزوة بدر، هل هو نصر لنا؟ نصر اليوم، نصر لنا اليوم ولا لا؟ نعم، نصر لنا اليوم. لا، بل نصر موسى على فرعون نصر لنا، لا لأننا من عرب الجزيرة، لكن لأننا مؤمنون إن شاء الله تعالى. فنحن نقول كل انتصار للمؤمنين في أي زمان ومكان فهو نصر لك أنت أيها المؤمن في بلدك وفي بيتك. قصة بدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج حين علم أن أبا سفيان قدم من الشام بعير لقريش، بعير بكسر الباء ولا بفتح الباء؟ ها؟ بكسر الباء. أنت تقول بعير ولا بعير؟ نعم، الباء هنا حرف جر، مهم من بنية الكلمة، لكن بعير الباء من بنية الكلمة. قدم أبو سفيان بعير لقريش، نعم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فندب أصحابه، ندبهم أن يخرجوا إلى هذه العير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في نحو 310 رجلا، ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط. أبو سفيان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه، فأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم ليخرجوا للدفاع عن عيرهم، وسلك هو جانب البحر، ساحل البحر، ونجا. ولكن قريشا أخذتهم الحمية، حمية الجاهلية، فجمعوا صناديدهم وكبراءهم وشرفاءهم وخرجوا، خرجوا كما وصفهم الله بطرا بعد ورياء الناس ثالثا، ويصدون عن سبيل الله، حتى قيل لما علموا بنجاة العير قيل نرجع وندع القتال، ولكن أبا جهل قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. ولكن الله تعالى من ورائهم محيط، خرجوا بهذه الأبهة والغطرسة والبطر، وكانوا في نحو 900 إلى 1000، فجمع الله تعالى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الوصف الذي وصفهم الله به في قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكانت النتيجة أن الله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهزم أولئك المشركين حتى سحب إلى قليب في بدر، سحب من صناديدهم 24 رجلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم براحلته فرحلت له، ثم ركب حتى وصل إلى هذه القليب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. انتبه يا ولد، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من يخاطب؟ أمواتا. فقيل: يا رسول الله، كيف تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. والغرض من هذا النداء، الغرض من هذا توبيخ هؤلاء العتاة الطغاة الظلمة، فإن هذا هو محله الآن حين وقعوا أسرى لأعمالهم السيئة القبيحة. وبهذا انتهت المعركة، وصار النصر لمن؟ إيش؟ نعم، صار النصر لمن؟ اقراه وعطنية. صار النصر للمسلمين على أعدائهم، صار النصر للمسلمين على أعدائهم، وهذه من نعمة الله تعالى علينا. طيب، سنورد إشكالا أو إشكالين على هذه القصة. أولا، كيف ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأخذ عير قريش؟ أفلا يقول قائل إن هذا من باب قطع الطريق؟ تجيب؟ ما في أحد هنا يمين ولا يسار؟ السؤال لا نقبل اليد اليسرى. طيب، تفضل. أي يعني، لأن هؤلاء المشركين هم الذين جنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم. طيب، فكانوا قوما حربيين، ليسوا أهل ذمة ولا أهل عهد، يباح للمسلمين أخذ أموالهم. إشكال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب هؤلاء الجيف: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقال: وما أنت بمسمع من في القبور. والآن أخصص، أجب لا الأخر. ايش خصيصه؟ اي نعم، اي. طيب، هذا وجه. اسمعتم ما يقول هذا خاص بقتل المشركين الذين قتلوا في بدر، يسمعهم النبي عليه الصلاه والسلام. نعم، اي. الإشكال الآن مو في سماع الأموات عموماً،

الشيطان قال اتخذوه عدوا، أمرنا باتخاذه عدوا، لكن هؤلاء أمرنا بأن نحذرهم، وقال إن الشيطان لكم عدو بالنكرة، وأولئك قال هم العدو. والجملة الخبرية المعرف طرفاها تفيد وغير، تفيد توكيد وغير والحصر أيضا، والحصر. على كل حال نعوذ بالله من المنافقين والشياطين. أقول تصفت فيه الشياطين وتغل، تغل الشياطين. ولهذا تجد المؤمن في رمضان يزداد حبا ورغبة في الطاعة، أليس كذلك؟ وتجد عنده من الإنابة إلى الله عز وجل والتوبة إليه والخشوع ما لا يكون في غير رمضان. كل هذا من آثار غل الشياطين، لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. طيب، في أيضا من البركات في هذا الشهر، نعم، إيش؟ طيب أحسنت، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، ويقال يا باغي الخير أقبل وباغي الشر اقصر. وهذا من الترغيب في الخير. فالمؤمن إذا علم بأن أبواب الجنة تفتح ازداد رغبة في الأعمال التي تدخله في هذه الأبواب. وأبواب الجنة كم؟ ثمانية. لكل نوع من أنواع الطاعة باب. فللصلاة باب، وللصيام باب، وللصدقة باب، وللجهاد باب، نعم، ولكل نوع من أنواع الخيرات التي يعلمها الله عز وجل الباب. من كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، من كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، من كان من باب الصدقة يدعى من باب الصدقة، من كان من باب من أهل الصيام يدعى من باب الريان. طيب، لو قال قائل المسلم مصل، متصدق، صائم، مجاهد، نعم، قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من باب واحد من هذه الأبواب من ضرورة، يعني سهل أن يدعى من باب واحد، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب، من جميع الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. الله أكبر، أرجو أن تكون منهم. كلنا أو مؤمن يعني متصدق، صائم، مزكي إلى آخره، أفلا ندعى من جميع الأبواب؟ إن شاء الله نرجو الله عز وجل، وإن كان ذنوبنا كثيرة وتقصيرنا كثير، لكن من كانت عنايته بالصلاة أكثر يدعى من باب الصلاة، من كانت عنايته بالصدقة أكثر يدعى من باب الصدقة، وهلم جرة. ومن كانت عنايته بجميع أنواع العبادات كثيرة دعية من جميع الأبواب. طيب، من البركات في هذا الشهر، أين زي أن الله يزين جنته كل ليلة لمن أراد أن يدخلها، وذلك بالقيام بطاعة الله. ومن أسباب ذلك صيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بمن؟ بالله وبوعده، واحتسابا لثوابه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أكثر الناس اليوم يصومون، عندكم الجواب؟ ها؟ طيب نريد أن نحرر العبارة، أكثر الناس صح أو كثير من الناس؟ كثير من الناس يصومون عادة، وربما يبرهن على ذلك أنك تجده يصوم ولا يصلي. في ناس يصومون ولا يصلون، والذين يصومون ولا يصلون لا يقبل منهم صوم ولا صدقة ولا حج ولا أي عمل صالح، لأن من لا يصلي كافر بالله العظيم، كفرا مخرجا عن الملة، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. وليس هذا موضع بسط هذه الأدلة، لأنه ربما يأتينا مناسبة أوسع من هذا الوقت. أقول إن الذي يصوم ولا يصلي، هل يمكن أن نقول إنه صام تعبدا لله؟ الحقيقة أننا إن قلنا ذلك فقد نكون قد غلطنا أنفسنا، لأنه لو كان يريد التعبد لله لتعبد لله بما هو أوكد، وهي الصلاة، فإن الصلاة أوكد من الصيام بإجماع المسلمين. ولهذا نقول إن من الناس من يصوم عادة لا عبادة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا. طيب ما هي الحكمة من الصيام؟ وما الذي أراد الله من عباده بالصوم؟ استمع، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا في القرآن. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل لا يريد من عباده أن يعذبهم بمنعهم من الطعام والشراب والنكاح، وإنما أراد عز وجل أن يدعوا قول الزور والعمل به والجهل. من يبين لي معنى قول الزور؟ اليسرى ما نقبله يا أخي. طيب تفضل. طيب ما تعطينا قاعدة عامة؟ قول الزور هذا مثل، لكن أبي قاعدة. نعم يلا. إيش شو؟ لا لا لا بس الأخ جاب الغيبة والكذب والنميمة أكثر منك. طيب من يعرف قول الزور؟ نعم قف يا أخي أنت. ها؟ لماذا لا نقول إن قول الزور كل قول محرم؟ لأن كل قول محرم فهو مزور عن الطريق، أليس كذلك؟ طيب وترى الشمس إذا طلعت يعني تميل، فقول الزور كل قول مال فيه الإنسان الحق فهو القول المحرم. واضح يا جماعة؟ العمل به أي بالزور. ما هو العمل بالزور؟ بسيط، العمل كل فعل محرم. الجهل، الجهل يعني قد يقول قائل وش معنى الجهل؟ الإنسان ما هو يتخذ الجهل بنفسه، الجهل الأصل في الإنسان الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بالجهل عدم العلم أو أراد بالجهل شيئا آخر؟ يلا قم. أراد به شيئا آخر. ما هو؟ الذي هو ضد الحلم يعني. والله ضد الحلم صح. طيب، أراد به ضد الحلم وهو العدوان على الناس. نعم، أراد به ضد الحلم وهو العدوان على الناس. ألم تسمعوا فنجهل فوق جهل الجاهلين؟ أول البيت: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا معنى الجهل. كثير من الناس قد لا يفعل المحرم الذي بينه وبين الله، لكن يعتدي على عباد الله. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقطع العدوان، فقال: إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، حتى لا يزداد الكلام بينهما فيجهل أحدهما على الآخر. والله ما أدري لو لاقاك واحد وسبك وش موقفك معه وأنت صائم؟ ها؟ طيب، ما هو الموقف المطلوب منك؟ ها؟ نعم أجيبه، أقول إني امرؤ صائم. جهرا ولا سرا؟ نعم الصحيح جهرا، لا أقول سرا، لأني إذا قلت سرا صحيح أني أمنع نفسي. أقول إني امرؤ صائم لنفسي حتى ترتدع عن مجاوبته أو عن إجابته، لكن أقوله جهرا لأن قولي له جهرا فيه فائدتان. ما هما؟ الفائدة الأولى: أشعره أني لست عاجزا عن الرد عليه، لكن يمنعني من الصوم. ثانيا: أن فيه ردعا له وتخجيلا، حتى يعلم أن الصائم ليس أهلا للمسابة والمشاتمة. على كل حال، الحكمة من الصوم ما هي؟ التقوى وترك المحرمات والعدوان على عباد الله، هذه هي الحكمة من الصوم. هذه والله الشيء شون؟ ما؟ ها؟ أي طيب، إيش بعد اليوم؟ أقول هذه هي الحكمة من الصوم، وليس الحكمة أن الإنسان يدع الطعام والشراب والنكاح. والعجب أن بعض الصائمين يقول الدواهي، يقول الدواهي بلسانه ويفعل الدواهي بفعله، ثم إذا انقشع أو انجرح ظفره أصبعه جاء يسأل هل يفطر ولا ما يفطر، مع أنه يعمل من الأقوال الشيء الكثير من المحرمات، يكذب ويغتاب الناس ويسبهم ويلعنهم ويفعل كذلك أشياء محرمة بالغش في البيع والشراء والخيانة وعدم الالتزام، وأقولها وإن كانت توجع بعض الناس، عدم الالتزام الموظف بالحضور إلى الوظيفة وقت العمل. تجد بعض الناس ينام في بيته ومتى ما صح راح للعمل. الدوام يبتدي في رمضان متى؟ في الساعة العاشرة، لكن هو يحضر الساعة الواحدة ويخرج الساعة الثالثة. هذا حرام، ما يجوز، لأن الإنسان في دخوله في سلك الوظيفة قد أعطى الحكومة عهداً بالالتزام بهذه الوظيفة، والله عز وجل يقول أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً، ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا مما يختش الصوم وينقصه أن تسرق شيئاً من زمن وظيفتك فلا تحضر وقت الحضور أو تخرج قبل وقت انتهاء الدوام. إذن الحكمة من الصوم لو أننا قمنا بها فإنه لن يخرج شهر رمضان إلا وقد اكتسبنا مناعة عن الذنوب، وصار منهاجنا منهاجا سليما، لأن شهرا كاملا يدرس الإنسان فيه هذه المعاني الجليلة لا بد أن يتأثر فيه. طيب في البركات التي تحل في شهر رمضان، نعم اللي وراك يا نعم استرح. يقول مضاعفة الثواب، فإن من أدى فيه يعني تطوع فيه كان كمن أدى فريضة فيما سواه. لكن هذا الحديث أو هذه الجملة التي ذكرها الأخ هي موجودة في حديث سلمان المرفوع، والحديث ضعيف، وعلى هذا فنريد أن نقول بدلا من ذلك أن الحسنات تضاعف فيه والسيئات تضاعف. العلماء رحمهم الله يقولون إن الحسنات تضاعف في كل زمان فاضل أو مكان، والسيئات تضاعف في كل زمان أو مكان فاضل. والحقيقة أن مضاعفة الحسنات والسيئات قد تكون بسبب المكان وبسبب أوجه اختلاف الفضل أكثر من الزمان والمكان. تكون الحسنة مضاعفة باعتبار العامل. هل أحد منكم يأتي بدليل على ذلك أن الحسنات تكون مضاعفة بسبب العامل؟ ظن مكانك هذا ما هو مكان لك وانت تعرف الجواب، ولا ما تكون قدام. طيب قف، بسبب العامل تضاعف الأعمال بحسب العامل. ها طيب ما خال، بحسب العامل أو بسبب، ما أنا فرق بي. طيب في دليل ثاني، طيب لا لا من هنا. طيب تفضل يلا. نعم لا هذه مضاعفة السيئات ما وصلناها. استرف في لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكذلك العبادة في زمن الفتنة وإعراض الناس عن الدين تكون أعظم أجرا من العبادة في حال استقامة الناس، وتكون الفضيلة بحسب العمل، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وتكون بحسب الزمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وتكون المضاعفة في المكان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. ولعلنا نقف، لأن عندنا أسئلة، نقف على هذا القدر من الشرح، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة. هات الورقة. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. شكرا لفضيلة الشيخ، نفع الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. السؤال الأول يقول: ما علامات ليلة القدر؟ نعم، من علامات ليلة القدر أنها ليلة هادئة، وأن المؤمن ينشرح صدره لها ويطمئن قلبه وينشط في فعل الخير، وأن الشمس في صباحها تطلع صافية ليس لها شعاع. نعم. يقول السؤال الثاني: لي ورد صباح ومساء، ومنه كلمة التوحيد 100، وسبحان الله وبحمده 100، وسبحان الله والحمد لله 100، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 100، والصلاة على النبي 100، والاستغفار 100، وسبحان الله 100، فهل هذا الورد، فهل هذا وارد أو فيه تعديل فضيلته؟ نعم. أما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فهذا صحيح ثابت، فإن الإنسان إذا قالها أثيب بعدة أمور، منها أنها تكون حرزا له من الشيطان حتى يمسي، ولهذا ينبغي أن نقولها في الصباح بعد طلوع الفجر حتى يكون يومنا كله في حماية من الشيطان. والثاني قول سبحان الله وبحمده 100 مرة صحيح ثابت، فيقوله الإنسان، ولكن ثوابه أن الله تعالى يمحو به الخطايا، ولهذا قال العلماء: ينبغي أن يكون قول سبحان الله وبحمده في آخر النهار ليكون ذلك تكفيرا لما عمله في نهاره، أما ما ذكره فيما بعد فلا أعلم له أصلا. ولكن ذكر الله تعالى في كل وقت لا شك أنه من الأعمال المطلوبة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقال صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه: سبق المفردون، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأثنى الله على الذاكرين كثيرا والذاكرات في سورة الأحزاب في قوله: إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. يقول السائل: رجل قدم إلى مكة يقضي بها العشر الأواخر من رمضان، فهل يجوز له الفطر أم أنه يأخذ حكم المقيم وكذلك قصد الصلاة وترك الرواتب؟ هو في حكم المسافر الذي قدم إلى مكة ليقيم فيها عشرة أيام العشر الأواخر، هو في حكم المسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح في اليوم 19 أو في اليوم 20 وبقي فيها 19 يوما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بقية الشهر، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام مفطرا في العشر الأواخر من رمضان وهو في مكة. وأما القصر فإن كان رجلا فإن الواجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد، وإذا حضر لزمه الإتمام، لكن لو فاتته الصلاة فإنه يصلي ركعتين، والمرأة ستصلي في بيتها فتصلي ركعتين، وإن صلت في المسجد وجب عليها أن تصلي أربعا. ولكن ماذا نقول في رجل دخل المسجد وهم يصلون صلاة التراويح وهو مسافر، فدخل مع الإمام في صلاة التراويح وهو ينوي صلاة العشاء، ماذا نقول فيه؟ نعم، نقول هذا جائز، هذا جائز على القول الصحيح، أنك إذا دخلت والإمام يصلي صلاة التراويح فإنك تدخل معه بنية العشاء، وإذا كنت مسافرا ودخلت معه من أول ركعة تسلم معه، وإن دخلت في الركعة الثانية تأتي بعده بركعة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على صحة ذلك وأنه جائز، وإن كان المشهور في كتب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك لا يجوز بناء على القاعدة المشهورة أن المتنفل لا يكون إماما للمفترض، لكن هذا القول قول مرجوح، والصواب جواز اتمام المفترض بالمتنفل ومنه هذه الصورة. فإذا قال قائل: دخلنا جماعة والناس يصلون التراويح، فهل الأفضل أن نصلي جماعة صلاة الفريضة ثم ندخل مع الإمام، أو الأفضل أن ندخل مع الإمام؟ نعم، الأفضل أن ندخل مع الإمام، ما دمنا نرى الجواز فالأفضل أن ندخل مع الإمام لئلا تتعدد الجماعة في مسجد واحد في آن واحد. ليس من الحسن أن يتفرق المسلمون، هؤلاء يصلون في جانب وهؤلاء يصلون في جانب، بل هم أمة واحدة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد انفردا عن القوم في صلاة الصبح في حجة الوداع في منى، دعا بهما وقال لهما: ما شأنكما؟ لماذا لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع القوم ولا ينفرد بدون صلاة، فكيف بمن ينفرد بصلاة؟ نعم. أي نعم، بالنسبة للرواتب أقول لكم إنني قد تأملت ما جاءت به السنة في النوافل في الصلاة النافلة، وتبين لي أن راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء هذه الثلاث لا تصلى، وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلى. وش فيه من النوافل غير هذا؟ سنة الفجر وسنة الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى تحية المسجد وغير ذلك من النوافل، النفل المطلق أيضا، لكن هذه الثلاث هي التي وردت السنة بتركها. وعلى هذا فنقول للرجل الذي أراد أن يقيم في مكة 10 أيام هذه الرواتب لا تصليها بنية الراتبة، صلي نفلا مطلقا بدون أن تقيده بالراتبة، لأنه ليس يشرع للمسافر أن يصلي هذه الرواتب الثلاث. نعم. يقول السائل: شخص أكل لحم إبل عندي وذهب إلى صلاة. تبي نرد عليك الغلط بالنحو يا عبد العزيز؟ ها؟ ولا نعم؟ طيب أعد السؤال أجل. شخص أكل لحم إبل دون لحم إبل مفعول به يا أخي. شخص أكل لحم إبل دون أن يعلم ذلك عندي في البيت، ثم ذهب لصلاة العشاء على وضوءه السابق، وحتى الآن وهو لا يدري، هل أعلمه ليعيد صلاته أم ماذا؟ السؤال معلوم. يقول إنه أكل لحم إبل عندي في البيت وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فهل يلزمني إعلامه أو لا يلزمني إعلامه؟ الجواب: يلزمك إعلامه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين ذكروه بما نسي من صلاته، قال لهم: إذا نسيت فذكروني. وهذا يدل على أن الإنسان إذا رأى شخصا تاركا لواجب أو واقعا في محرم يجب عليه أن ينبهه، لا يقول: والله هذا الرجل معذور وسأدعه وعذره، بل نقول: هو معذور لكن أنت بعلمك لست بمعذور. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يتفرع عن هذه القاعدة وهي وجوب إعلام الغافل بما نسي من واجب أو فعل من محرم، يتفرع منها ما لو رأيت صائما في رمضان يشرب ناسيا، هل تذكره أو لا تذكره؟ نعم تذكره. بعض العوام يقول: لا تذكره، هذا رزق رزقه الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقه، دعه في طعام الله تعالى وسقه. فنقول: هو معذور لكن أنت غير معذور. أي نعم. يقول السائل: إذا نسي الوقت. اكتب اكتب. أي طيب دقيقة. يقول أظن في السؤال: هل يلزمني إعلامه؟ قلت: يلزمك إعلامه ويعيد الصلاة، يجب عليه إعادة الصلاة. نعم. يقول السائل: إذا نسي المؤذن قول الصلاة. طيب نفرع على هذا دقيقة شوي. هذا الرجل يجب عليه إعادة الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. ما تقولون في رجل أصاب ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغه من صلاته؟ يعيد ولا لا؟ لا يعيد. طيب نريد منكم الدليل على هذا أو الفرق بين المسألتين. نعم أصبح الظاهر نلغي جوابك أنت ولا تقوم هناك. طيب نعم يعني. أي أي طيب أفهمتم الكلام؟ يقول إذا كانت النجاسة على البدن وجب عليه إعادة الصلاة، وإن كانت على الثوب لم تجب عليه الإعادة. ففصل. طيب يعني. أي أنت؟ أولا أعطنا الحكم وبعدين التعليل. طيب طيب نقول هذا الرجل الذي صلى في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد صلاته، صلاته صحيحة، لأنه لو كانت الصلاة فاسدة لكان النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبريل بأن في نعليه أذن إيش يستأنف الصلاة من جديد. نعم. وعند العلماء قاعدة يقولون إن فاعل المحظور بالعذر بالجهل والنسيان ليس عليه شيء، وتارك المأمور عليه شيء، يجب أن يعيد المأمور على الوجه المشروع. وقالوا وعندنا دليل في ذلك، الرجل الذي صلى بغير طمأنينة وأقسم أنه لا يحسن غير هذا، أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة ولا لا؟ ليش؟ لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة. والرجل الذي نسي وهو صائم